بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء من لقاءات شرح منظومة مولد الظمآن في رسم أحرف القرآن للعلامة محمد بن محمد بن إبراهيم الشريشي الشهير بالخراز رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه، آمين. ونبدأ معكم في هذه المحاضرة بالجزء الأول منها وهو المراجعة، ونبدأ من أول الباب الأول في الحذف. الناظم رحمه الله تعالى بعد أن ذكر منهجه وما سيمضي عليه في هذه المنظومة المباركة، وقبل ذلك ذكر مصادره التي يستقي منها رسم المصحف، بدأ في أول باب من أبواب الحذف، وهو الباب المعنون بقولهم: باب ما اتفق أو اختلف على حذف ألفه ونظائره من فاتحة الكتاب. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: باب اتفاقهم والاضطراب في الحذف من فاتحة الكتاب. هذا أول الباب، والمراد بالضمير في قول الناظم اتفاقهم يعود على كتبة المصاحف الذين سبق ذكرهم، ذكرناهم في شرح المقدمة. وأما قوله والاضطراب يعني الاختلاف، يعني أن الناظم رحمه الله تعالى سيذكر ما اتفقوا على رسمه بالحذف أو اختلفوا فيه في الحذف، يعني بداية من فاتحة الكتاب، وطبعا سيدخل في فاتحة الكتاب البسملة. وقد عرفنا الحذف وأنواعه عند شرح مقدمات علم الرسم قبل أن ندخل في المنظومة أصلا، ونعيد ذكر الحذف مختصرا حتى نتذكره وحتى يعلمه من فاته هذا الشرح. فالحذف معناه أن يسقط حرف من حروف الكلمة الذي لفظ به، حرف ملفوظ لكن ليس مكتوبا. والحذف أكثر ما يقع في المصاحف في الألف والواو والياء، تمام كده؟ هذا أكثر ما يقع فيه الحذف في المصاحف كما نعلم، وغالب هذا الحذف يقع إما لكثرة الدور، أن هذا الكلمة أتت كثيرا فحذف منها هذا الحرف تخفيفا اختصارا يعني، أو السبب الثاني يعني أن يبقى في الكلمة ما يدل عليها بعد حذفها، اللي هي الحركات الثلاثة. وذكرنا عند شرح معنى الحذف أن الحذف الذي وقع في القرآن الكريم قسمه علماؤنا إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول حذف الاختصار، وهو أكثر الأنواع الثلاثة. حذف الاختصار يعني يكون هناك حذف لا يختص بكلمة دون ما مثلها من كلمات، الحذف يكون عام فيما تكرر من هذه الكلمات، بل وما لم يتكرر، يعني لو كان حتى وقع مرتين بس، تمام كده؟ الحذف هذا بيسمى حذف اختصار. النوع الثاني حذف الإشارة، وحذف الإشارة معناه أن يشير هذا الحذف إلى وجود قراءة أخرى في هذه الكلمة، ويمثلون بكلمة واعدنا. كلمة واعدنا فيها قراءتان سبعيتان: القراءة الأولى بإثبات الألف وهي قراءة الجمهور، القراءة الثانية بحذف الألف وهي قراءة البصريين وأبي جعفر رحم الله الجميع، تمام كده؟ طيب، لو نظرنا في المصحف الآن، هل كلمة واعدنا حيثما أتت في ألف بعد الواو واعدنا؟ لا، لا يوجد هناك ألف، الألف محذوف. ده بنسميه حذف إيه؟ حذف إشارة، حذف إشارة إلى القراءة الأخرى. وقلنا إن لو هذه الكلمة مكتوبة في سواد المصحف بإثبات الألف كده، واو بعدها ألف في سواد المصحف، يعني كتبه الصحابة بألف بعد الواو، كان هيكون قراءة الحذف فيها إشكال، لأنها ستخالف المصحف الآن خلاف أو مخالفة صريحة، فده اللي بيسموه حذف إيه؟ حذف إشارة. أما النوع الثالث فهو حذف الاقتصار. حذف الاقتصار يعني من الكلمة، هذا الحذف يكون مقتصرا على كلمة دون نظائرها. المثال: ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. كلمة الميعاد في القرآن الكريم كلها فيها الألف الذي بعد العين إلا في موضع الأنفال فقط، تمام كده، هو اللي محذوف منه الألف. وطبعا لما أخذنا هذه الكلمة ذكرنا أنهم يعللون ذلك بأن ميعاد البشر قد يخلف، فلذلك ناسبه حذف الألف. ولو تواعدتم أنتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن الميعاد المنسوب لله عز وجل فإنه لا يخلف أبدا، وعد الله لا يخلف الله وعده سبحانه وتعالى، فناسبه إثبات الألف. إذا ده بيسموه حذف اقتصار لأنه اقتصر على كلمة أو كلمتين، أقول حتى على كلمات دون النظائر، تمام كده؟ طيب ده معنى الحذف. وبعضهم يجعل هذه الثلاثة كلها حذف إيه؟ حذف اختصار. وزي ما قلت لكم ده هذا مريح أسهل إن احنا نقول على أي حذف إنه اختصار. الناظم بعد أن عنون لهذا الباب في أول بيت قال: وللجميع الحذف في الرحمن حيث أتى في جملة القرآن. للجميع يعني يعني اتفاق الكتبة، اتفاق النقلة عن الكتبة، تمام؟ يبقى ولما قال وللجميع يعني جميع النقلة عن كتبة المصاحف أو النقل عن المصاحف أنفسهم، ورد عنهم الحذف في كلمة الرحمن. احنا الآن لو كتبنا كلمة الرحمن على ما نلفظ به هنكتب ألف بعد الميم، صح؟ الرحمن، لكنها محذوفة، هذه الألف حذفت اختصارا، حذفت اختصارا من البسملة ومن غيرها، مش موجود عند الألف هذا في سواد المصحف. وقول الناظم حيث أتى في جملة القرآن يعني في كل مواضع القرآن الكريم، دي أول كلمة وردت معنا مما ورد فيه الحذف، تمام كده؟ قال: كذاك لا خلاف بين الأمة في الحذف في اسم الله واللهم. يعني كذلك اتفقت الأمة، والمقصود بالأمة هنا مين؟ علماء الأمة الذين اختصوا في النقل عن الكتبة الأوائل أو عن المصاحف الأمهات، اتفقوا على أن كلمة الله ويلحق بها كلمة اللهم محذوفة الألف التي بين اللام والهاء، التي بين اللام والهاء. ولما قال الناظم في اسم الله هل يقصد به كل اسم لله؟ لا، إنما المراد به كلمة الله، كلمة الله، تمام كده؟ طيب هل كلمة اللهم تختلف عن كلمة الله؟ لا، هي نفسها، لكنه أتى بها دفعا للتوهم حتى لا يعتقد أحد بدخول الميم عليها أنها لا تتبع كلمة الجلالة، لفظ الجلالة، فذكرها تنبيها واحترازا حتى لا يقع أحد في الوهم بسبب أنها اختلفت. طبعا كلمة الله من المتعدد والمنوع. يعني إيه متعدد؟ يعني متكرر أكثر من مرة. يعني إيه منوع؟ يعني حصل لواحق للكلمة، كلمة الله، بالله، لله، تمام كده؟ أبالله، اللهم، حتى تدخل معنا. فالكلمة اختلفت، اختلفت صياغة الكلمة في كل مرة أتت فيها، فده بنسميه منوع. لكن المتحد مثلا مر معنا إيه؟ الرحمن، هذا متحد، صح؟ كل كلمة الرحمن التي أتت معنا في القرآن الكريم أتت على هذه الصورة، تمام؟ واضح يا جماعة الخير؟ طيب ثم تبرع الناظم رحمه الله تعالى فذكر تعليل ذلك، تعليل هذا الحذف، قال: لكثرة الدور والاستعمال على لسان لافظ وتالي. كثرة الدور يعني كثرة التكرار، كثرة التكرار أتت كثيرة أو تأتي كثيرة في كتاب الله عز وجل، وكذلك تأتي كثيرا على لسان المتكلمين. وهذا معنى قول الناظم على لسان لافظ يعني متكلم بها في غير القرآن. وتالي أصلها وتال، تمام كده، يعني من يتلو كتاب الله عز وجل. يبقى العلة في حذف الألف كثرة الدور وكثرة الاستعمال، وكثرة الاستعمال. طيب، وجاء أيضا عنهم في العالمين وشبهه حيث أتى كالصادقين، ونحو ذريات مع آيات ومسلمات وكبينات إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى. لما قال وجاء أيضا عنهم، عنهم يعني عن مين؟ عن الجميع برضو، ممتاز، عن شيوخ النقل، عن النقلة، كل ده صحيح. وجاء عنهم يعني محل إجماع، أجمعوا على ذلك. الحذف في العالمين يعني حذف الألف في كلمة العالمين، وشبهه يعني ما يشبه العالمين من حيث الصياغة. طب صياغة العالمين دي، العالمين ملهاش دعوة بالوزن، لها دعوة بالتصنيف. نصنفها إيه؟ نصنفها أنها ملحقة بجمع المذكر السالم، تمام كده؟ هو هيصرح، هيصرح تصريحا بعد ذلك لما قال وشبهه حيث أتى، يعني في القرآن الكريم كله، كالصادقين ونحو ذريات مع آيات ومسلمات وكبينات. الكلمات التي أتى بها في التمثيل تصنف إلى تصنيف معروف عند علماء النحو يسمى الجمع السالم. الجمع السالم بقسميه المذكر والمؤنث. طيب، أفهم من كده إن كلام الناظم وجاء أيضا إلى آخره بيتكلم على كلمات مخصوصة ولا قاعدة؟ لا، يتكلم على قاعدة. وإحنا قلنا لما شرحنا الكلام ده إن مسائل الرسم مما يسهلها القواعد مثل هذه القاعدة. يبقى أنا إذا فهمت القاعدة جيدا لا أتعب بعد ذلك، بعد ذلك في فهم مسائل الرسم، لكن أهم شيء أفهم القاعدة وأطبق عليها فإني أستوعب هذه المسائل جيدا إن شاء الله تعالى. طيب، الناظم الآن مثل بأمثلة تتجه إلى جمع المذكر السالم وما ألحق به زي العالمين، وإلى جمع المؤنث السالم ذريات آيات مسلمات بينات، تمام؟ هذه أمثلة تدل على ذلك، ثم وضحها أكثر فأتى بالقاعدة العامة، كأن أحدا طلب المزيد فقال له من سالم الجمع الذي تكرر ما لم يكن شدد أو إن نبرا، تمام كده. الناظم أتى بالقاعدة وما استثني منها، أتى بالقاعدة، القاعدة العامة، وما استثني منها، يعني احذف الألف من الجمع السالم بشرطين. الشرط الأول أن يكون مكررا. يعني إيه مكرر؟ التكرار ما حصل أكثر أو ما وجد أكثر من 3 مرات، هو ده التكرار. لكن لما نتتبع هذا الباب نجد أن بعضه ورد 2 مرات، فهل هذا يكون خرق للقاعدة؟ أبدا ليس خرقا، وإنما الناظم رحمه الله تعالى ذكر ذلك من باب أنه شرط أغلبي. شرط إيه؟ أغلبي، أغلب هذا الباب تكرر. يبقى أول شرط حتى تحذف هذه الألف من سالم الجمع بقسميه أن يتكرر. الشرط الثاني قال ما لم يكن شدد أو إن نبرا، يعني لو كان جمع السالم أتى بعد ألفه شد زي إيه؟ وما هم بضارين به. بضارين، الألف ثابتة في سواد المصحف، لماذا؟ ما دي جمع مذكر سالم، لأنه باشر الألف شد، وهذا توضيح للشرط مهم، أن تكون الشدة مباشرة، أن تكون الشدة مباشرة يعني بعد الألف مباشرة. الضالين نفس الحكاية، في جمع المذكر السالم الألف ثابتة، ترونها أمامكم في الفاتحة. لماذا ثبتت الألف؟ لأن الألف باشره تشديد. يعني إيه باشره؟ يعني أتى بعد الألف مباشرة، تمام؟ طيب، وكذلك ألا يكون مهموزا، يعني واقع بعد الألف همزة مباشرة، زي إيه؟ خائفين، خائفين. الألف فيه ثابتة، الألف فيه ثابتة. ده بالنسبة لجمع المذكر السالم. المؤنث الصائمات، هذه الهمزة باشرت الألف فثبتت، تمام؟ ومثلها سائحات، كويس، أمثلة ممتازة، الله يفتح عليكم. طيب خدوا بالكم، احنا قلنا ايه؟ بشرط أن تباشر الشدة أو الهمزة الألف. طب لو كانت ليست مباشرة، يعني الشدة لم تأتي بعد الألف مباشرة، زي مثلا الحواريين، تدخل معنا؟ لا، لا تدخل معنا. زي فمالئون، فمالئون، تدخل معنا؟ لا، لا تدخل معنا، لأن الهمزة لم تباشر الألف، لم تأتي بعده مباشرة. طيب، قال فثبت ما شدد مما ذكر وفي الذي همز منه شهرا. فثبت ما شدد مما ذكر وفي الذي همز منه شهرا. الناظم الآن بيتكلم على حكم المشدد والمهموز. فين؟ في الجمع السالم المذكر، في الجمع السالم المذكر مما ذكر، صح ولا لا؟ الذي يباشره شدة فالألف ثابتة اتفاقا. فثبت ما شدد مما ذكر، هذا الدليل. الذي تباشره شدة فالألف ثابتة اتفاق. وأما الذي باشرته الهمزة، قال وفي الذي همز منه شهرا، يعني الأشهر الإثبات. الأشهر إيه؟ الإثبات. ده بالنسبة لجمع المذكر السالم. طبعا الصور عندكم في الدرس الأساسي موجودة مرفوعة على القناة. طيب، ثم قال والخلف في التأنيث في كليهما والحذف عن جل الرسوم فيهما. الخلاف حصل في جمع التأنيث، جمع المؤنث السالم، فيما باشرته الشدة أو الهمزة، في حال إيه؟ في حال المؤنث. زي صافات، الصائمات، الصائمات. والخلف في التأنيث في كليهما والحذف عن جل الرسوم فيهما، في النوعين. والخلف في التأنيث في كليهما، يعني في إيه؟ في الهمزة والشدة، يعني المشدد والمهموز. هذا حصل فيه خلاف. الخلاف فين؟ فبعضهم يثبت الألف الأولى وبعضهم يحذفها. طيب، كيف أتى هذا الخلاف؟ كيف أتى هذا الخلاف؟ هل أتى من عند النقل كده؟ لا، بالنظر إلى المصاحف الأمهات أو المنسوخة عن الأمهات، أو حتى ما نقل وصفه منها، يعني حتى الذي نقل وصفا فقط. يعني إيه وصفا؟ يعني مثلا يأتي الإمام من هؤلاء الأئمة فيحكي ما رآه في المصحف، فيقول رأيت في مصحف المدينة مثلا حذف الألف من كذا وكذا، هذا حدث به طلابه. فهل طلابه كده رأوا المصحف نفسه؟ لا، إنما اعتمدوا على ما حكاه الإمام مما رآه، تمام كده؟ واضح يا جماعة الخير؟ طيب، ما معنى قول الناظم والحذف عن جل الرسوم؟ الإمام أبو داود رحمه الله تعالى اقتصر على الحذف فيما أورد فيه الخلاف، يعني هو الآن أورد الخلاف، ماذا اختار هو؟ اختار الحذف. فرجح الحذف في المشدد والمهموز إذا كان مؤنثا، وهذا الذي عليه العمل، تمام كده يا جماعة الخير؟ طيب، نكتفي بهذا القدر من المراجعة، نروح بقى كده للدرس الجديد، البيت رقم 234، خدنا كلمة ليكة ولم نكمل. قال الناظم رحمه الله تعالى وفي بقادر في الأولين الحذف مع تصاعر بقادر. قال في الأولين، الأولين دول كده يعتبر إيه؟ قيد احترازي بالمكان، مكان كلمة بقادر. في سورة ياسين: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم. جايبين مصحف سيدنا ورش، واضح الحذف بقادر، هذا في ياسين. وكذلك في الأحقاف: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى. كذلك في الأحقاف، ها اللي معانا ماشي. طيب الناظم قال في الأولين، طبعا كلمة بقادر دي عارفين طبعا أصحاب القراءات إن فيها قراءة سبعية، يعقوب بيقرأها يقدر يقدر، تمام، بقادر يقدر غص، الأحقاف ظل. يبقى الحذف فيها يكون حذف حذف إشارة، حذف إشارة. طيب أنا عندي بقادر فيها قيد بالباء المجاورة للباء حتى يخرج بذلك المجرد منها، مثلا إنه على رجعه لقادر، إنه على رجعه لقادر. شايفين معانا الألف ثابتة كما ترون، الألف ثابتة، ده القيد، القيد الأول. وخرج بقيد الأولين الموضع الثالث، أليس ذلك بقادر، هذا فيه الباء، هذا فيه الباء، لكن أخرجه قوله في الأولين. طبعا هي محذوفة لكن سيأتي لماذا حذفت، بس أنا عاوز أوريك الموضع اللي في القيامة. طيب أما تصاعر، قال مع تصاعر، إما يقرأ تصاعر ولا تصاعر، حل إذ شف، والباقون ولا تصاعر. فقوله تعالى ولا تصاعر خدك للناس، الألف فيه محذوفة، يبقى الحذف فيها يكون من باب إيه؟ من باب حذف الإشارة، تصاعر تصاعر، نشوفها، ولا تصاعر، مصحف الإمام ورش، ولا تصاعر، تمام؟ ثم قال الإمام الخراز: وحيثما بقادر بالباء لابن نجاح جاء باستيفاء. يعني الإمام سليمان بن نجاح رحمه الله تعالى أورد الحذف في كلمة بقادر بالباء في جميع مواضعها، ولذلك لما شفناها في المصحف لأنها في القيامة محذوفة الألف، فالعمل على ما أورده الإمام أبو داود رحمه الله تعالى كما نرى. هذه سورة القيامة بقادر، تمام يا جماعة الخير، ممتاز. ثم قال رحمه الله تعالى: كذا حرام الأنبياء عنهما. عنهما يعني عن مين؟ خلاص هذه الأشياء صارت سهلة جدا علينا الآن. عنهما يعني عن الشيخين أبي داود وقبله الإمام الداني رضي الله عنهما. كذا حرام الأنبياء عنهما، يعني أورد الشيخان حذف الألف في كلمة حرام الواقعة في الأنبياء. السؤال: وعند المشارق الحذف أيضا؟ نعم، احنا قلنا اتفقنا في درسنا ان احنا اذا عرضنا صفحة واحدة من المصحف فيكون الاتفاق بين المشارق والمغاربة، تمام؟ طيب نرجع الى مسألة حرام، يبقى الشيخان رضي الله عنهما أورد الحذف في كلمة حرام الواقعة في سورة الأنبياء، الواقعة في سورة الأنبياء في قوله تعالى: وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. وحرام، شوفها، وحرام، الألف محذوف من السواد، تمام. أنا عندي قراءة شعبة وحمزة والكسائي بس خلف أصله، بيقرأوا وحرم وحرم، صف رضا، صف رضا، شعبة ورضا حمزة والكسائي، تمام. طيب يبقى الحذف فيها حذف إيه؟ حذف إشارة، بل الحذف فيها حذف إشارة. طيب هل عندي هنا قيود احترازية؟ طبعا، حتى يخرج بها مثلا والمسجد الحرام مثلا، وتيرة متكررة مثلا، تمام، الألف فيه ثابتة. ثم قال رحمه الله تعالى: وهل يجازى الآن وهل يجاز الحذف فيها منسوب إلى مين؟ ما زال معنا مين؟ الشيخان، ما زال معنا الشيخان، ممتاز جدا. يبقى وهل يجاز إلا الكفور؟ طبعا هذه فيها قراءة سبعية أو قراءتان سبعيتان، نجازي يجاز على كلا القراءتين، الألف فيه ثابتة في اللفظ، نجازي يجاز. هل في قراءة اختصت بحذف؟ لكن في قراءة شاذة، في قراءة شاذة بياء مضمومة وجيم ساكنة وزاي مفتوحة، وهل يجزى؟ فاعتبار هذه القراءة الشاذة هتكون إيه؟ هيكون حذف إشارة، تمام؟ ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازى؟ واضح؟ يبقى على اعتبار القراءة الشاذة هذا حذف إشارة. طيب هل نعتبر القراءات الشاذة؟ نعم. لماذا؟ لأنها قد يعني وارد جدا أنها كانت مقروء بها، لكن حصل بعد كده أنها يعني اندثرت، لم يعمل بها، لم يكتب الله لها يعني أن تكون كغيرها من القراءات، سبحان الله. طيب ثم قال ومهادا حيثما، ومهادا حيثما ولم يجئ مهادا، أعني الأول لابن نجاح إذ سواه نقلا. جميل. كلمة مهادا، أول كلمة مهادا عندي في طه، شوف كده، الذي جعل لكم الأرض مهادا، طبعا هذه فيها قراءتان سبعيتان، مهادا ومهدا. طيب يبقى أول موضع اللي في طه، وهو الذي سكت عنه الإمام أبو داود رحمه الله تعالى، ولم يجئ مهادا أعني الأول لابن نجاح إذ سواه نقلا. يبقى الموضع الأول هو اللي في طه، سكت عنه الإمام أبو داود رحمه الله تعالى، تمام؟ طيب عندي في الزخرف الذي جعل لكم الأرض مهادا، تمام؟ طيب عندي كذلك في النبأ ألم نجعل الأرض مهادا. طيب مهادا في النبأ فيه خلاف؟ فيش خلاف في القراءات، فهيكون الحذف فيه من باب الاختصار، تمام؟ لكن طه والزخرف هم اللي فيهم خلاف، فيكون الحذف فيهم من باب حذف الإشارة. طبعا العمل على ما على الحذف فيها كلها، زي ما احنا شفنا، لا تدخل فيها المهاد، المهاد ثابتة، شايفين؟ واضح؟ طيب وهذا يعتبر مذكور ضمن كلام الناظم، مذكور ضمن كلام الناظم، لما قال ومهادا، ومهادا خالفوا أبو داود في طه، يعني مسكوت عنه، أبو داود سكت عنه، ليس له فيه نص. طيب الناظم ما قال مهادا، فهم هذا أنه أراد المنصوب المنون، يبقى غير المنصوب يدخل معنا؟ لا يدخل معنا، لا يدخل معنا. ثم قال وعنهما في فارغا والدارك وفي جذاذا قد أتت كذلك. وعنهما الكلام يعود على الشيخين، يعني الشيخان أوردا حذف الألف في فارغا، وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، في سورة القصص، حذف موضع اتفاق بين الشيخين وبين المشارق والمغاربة. الآن بعد كده قال والدارك، في قوله تعالى بل الدارك علمهم في الآخرة، الدارك في أدرك، أين كنز، أين كنز. طيب بل الدارك علمهم، الألف محذوفة، قراءة غير أين كنز هتبقى إيه؟ دي همزة قطع، والألف هذا مش موجود، فالحذف حذف إشارة، تمام يا جماعة الخير؟ يبقى كذلك اتفق الشيخان على حذف الألف من الدارك محذوف. ثم قال وفي جذاذا قد أتت كذلك، يعني كذلك أورد الحذف في جذاذا، فجعلهم جذاذا، الألف الذي بين الذالين زي ما احنا شايفين قدامنا في الصورة في الأنبياء. ثم قال وأيها الزخرف والرحمن والنور فيها جاء بعد الثاني، تفكرين الشاطبي قال ايه؟ ويا ايها فوق الدخان وايها لدى النور والرحمن. هم دول الثلاثه مواضع دول. كلمه ايها اورد الشيخان حذف الالف في كلمه ايها، الالف طبعا اللي بعد الهاء، في سوره الزخرف وفي الرحمن وفي النور الموضع الثالث. الموضع الثالث عند الزخرف، وقالوا يا أيها الساحر. شايفين معايا الألف محذوف معانا في الزخرف، الألف محذوف. وكذلك يقال في موضع الرحمن سنفرغ لكم أيها الثقلان، وموضع النور وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. احنا عندنا طبعا ابن عامر له قراءة خاصة به بضم الهاء وصلا، تمام؟ وفي الهاء على الإتباع ضم ابن عامر لدى الوصل، يعني هيقرأ كده: وقالوا يا أيه الساحر سنفرغ لكم أيه الثقلان وتوبوا إلى الله جميعا أيه المؤمنون. الوقف بقى بإثبات الألف أو حذفه هذا شيء آخر، احنا بنتكلم على حذف الألف من الكلمة. طيب منين عرفنا إن المقصود الموضع الثالث في النور لما قال والنور فيها جاء بعد الثاني؟ عندي يمكن في موضع رابع: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم، هذا الرابع. لا، ليس الترتيب، يعني هذا استشكال من بعض الشراح، يقولون إن الناظم قال والنور فيها جاء بعد الثاني، قد يفهم منه إن كل موضع بعد الثاني، لكن هذا بعيد، هذا من وجهة نظري أنه بعيد، إذ قوله بعد الثاني يقتضي أن يكون الموضع الثالث. واضح؟ والأمر بسيط يعني، واضح جدا. طيب بعضهم يقول ما كان على الناظم أن يذكر هذا الموضع أو هذه الكلمة لأن الألف محذوفة على قراءة نافع، فليه أتى بها؟ الألف أصلا محذوفة ساقطة على قراءة نافع، فليه أتى بها؟ أتى بها، احنا عارفين إن نافع من أصوله أن يتبع خط المصحف، وقف لكل باتباع ما رسم حذفا ثبوتا اتصالا في الكلم. الجزري خلاها للكل، الشاطبي قال وكوفيهم والمازني ونافع عنوا باتباع الخط في وقف الابتلاء، صح؟ فهذا نص على الإمام نافع إنه كان بيتبع خط المصحف، تمام؟ فمن هذه الحيثية نص الناظم رحمه الله تعالى على حذف الألف في هذه المواضع الثلاثة حتى يبين مذهب الإمام أو ما يتوافق مع مذهب الإمام في اتباع خط المصحف، تمييزا لهذه الثلاثة عن غيرها. مش واضح لبعض الناس، يعني الآن نافع لو وقف على أيها هيقف إزاي؟ نافع لو وقف على هذه الثلاثة هيقف إزاي؟ هيقف بالحذف، صح؟ لا، مش بالألف، مين اللي قال بالألف؟ بالحذف، يا أيه كده، ما فيش حد هيقف بالألف إلا رافقنا حملا، إلا رافقنا حملا، هما اللي هيقفوا بالألف اتباعا للرواية، لكن نافع يقف على الهاء، فما دام هيقف على الهاء، ليه الناظم أورد هذه الكلمات الثلاثة؟ هي محذوفة، هي محذوفة في قراءته، والناظم يأتي بالحذف فيما خالف قراءة نافع، صح ولا لا؟ بدليل لو فاكرين احنا قلنا ايه؟ ان ما جابش كلمة مالكي، ما جابهاش ليه؟ لان نافع بيقراها بالحذف، ولما جاب كلمة ليك في الشعراء وفي صاد اعترضوا عليه برضو، قالوا ما كان عليه ان يأتي بها لانها على قراءة نافع محذوفة الالف، تمام كده؟ ها الجواب، لما قلنا في ليك فيما يظهر لي حتى يميز هذين الموضعين أعني الشعراء وصاد عن الحجر وقاف. وكذلك يقال في هذه المسألة من وجهة نظري برضو إنه حتى يميز هذه الثلاثة عن غيرها، حتى يميز هذه الثلاثة عن غيرها. طيب علة الحذف معانا هنا في يا أيها، محدش هيقرأ بالألف وصلا لأن الألف محذوفة لالتقاء الساكنين، حتى لو كانت ثابتة في الخط ستحذف، لكن وقفا عندنا الكسائي وأبو عمرو ويعقوب هيقفون بالألف من باب الوقف الاختباري، وقف الابتلاء. ماشي الكلام كده؟ طيب الحذف هنا هيكون إيه؟ الحذف هنا هيكون حذف إيه؟ ممكن يكون من باب حذف الإشارة عشان قراءة ابن عامر بضم الهاء، وهذا ظاهر. أيه المؤمنون، لو في ألف كان ينفع يضم الهاء؟ ما ينفعش، الألف لا يأتي قبله ضم أصلا، صح؟ وممكن يكون حمل الرسم على الوصل أو على اللفظ، حمل الرسم على الوصل. الآن هذه المواضع الثلاثة التقى فيها ساكنان، الألف والساكن الذي بعدها، فحذف الألف لفظا فكتب على اللفظ، فكتبت هذه المواضع الثلاثة على ما يلفظ بها. أيها المؤمنون سنفرغ لكم أيها الثقلان، واضح ولا لا؟ يا أيها الساحر، مفيش لفظ، مفيش لفظ، تمام كده؟ وهذا يكون كذلك من باب الاكتفاء بالفتحة أو الاستغناء بالفتحة عن الألف، وهذا باب موجود عندنا في الرسم وسيأتي بيان. يعني عندي مثلا في قوله تعالى ويدعو الإنسان، أصل كلمة يدعو إيه؟ يدعو، يدعو، صح؟ لكن مكتوبة عندي في المصحف إزاي؟ مكتوبة عين بس، مكتوبة عين بس، فاكتفوا بالضمة عن الواو، فاكتفوا بالضمة عن الواو. أنا ما بقولش إن حمل الرسم على الوصل إن قاعدة عامة في كل يا أيها الذين، يا أيها الناس، ما كل دي سواكن، لا، بقول علة هذه فقط، العلة في هذه فقط. ماشي الكلام يا جماعة الخير؟ طيب ثم ختم الناظم هذه الترجمة الخامسة من تراجم الحذف بقوله ورسم لولا اختير في جاءنا وفي تراءى عكس هذا بانا. كلمة جاءنا وحكم صحاب قصر همزة جاءنا، حكم صحابي أبو عمرو وصحاب بيقرأوا بالقصر في قوله تعالى حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين. طيب سؤال، سورة الزخرف واقعة بعد الترجمة ولا قبلها؟ بعدها. مش احنا قلنا الناظم قسم الحذف في الألف إلى ستة تراجم، صح؟ فقال ما اضطرد حذف ألفه ونظائره من مريم إلى صاد، فهل تدخل فيها الزخرف؟ لا، لا تدخل فيها، صح؟ طيب يبقى كأنه ذكر جاءنا هنا لذكر تراء، ذكر جاءنا لذكر تراء. الخلاصة أيا كان السبب، الناظم بيقول ورسم لولا، أنا عندي كلمة جاءنا، جاءنا، تعال نشوف كده سواد المصحف هيكتبها ازاي، المفروض انها تكتب كده، سواد المصحف الرسم الاساسي هيكون فيها هكذا، تمام، ممتاز جدا، فيها ألفان على قراءة جاءنا، فالناظم بيقول ان رسم الألف الاولى هو ده كده اختيرة، يعني هو المختار في كلمة جاءنا في الزخرف، والتاني هو المحذوف، لما الكلمة تكمل هيكون عندي زي كده جاءنا، يبقى الألف المحذوف اللي هو بعد الهمزة. طيب يبقى ده المختار في جاءنا، تعال نشوفها كده في مصحف سيدنا الإمام ورش، شايفين هذا المختار. طيب وفي تراء عكس هذا بانا، وفي تراء يعني في كلمة تراء في الشعراء، فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، كلمة تراء في الشعراء العكس، تعالوا نشوفها، فلما تراء الجمعان إيه اللي حصل معايا؟ الألف الأولى هي الثابتة ولا الثانية؟ لا، الألف الثانية هي اللي ثابتة، شايفين؟ الألف الثانية، تمام كده يا جماعة الخير؟ هذا باختصار في كلمة جاءنا وكلمة تراء، واضح يا جماعة الخير؟ طيب يبقى ورسم لولا اختير في جاءنا وفي تراء عكس هذا بانا. نتوقف عند هذا الحد من الشرح ونعطيكم الجزء الثالث من أجزاء درس الليلة. طيب الآن أمامكم الاستطلاع، أسأل الله أن يجعل هذا العلم سهلا علينا وأن يجعله في ميزان حسناتنا جميعا. طيب نحل كده الأسئلة مع بعض. السؤال: من مصادر مولد الظمآن العقيلة، وهي نظم لكتاب التنزيل لأبي داود. خطأ، هي نظم للمقنع. تمام، يشير الناظم رحمه الله تعالى إلى اتفاق الشيخين الداني وأبي داود بكلمة عنهما. صواب، اللفظ المنوع الذي هو الذي تتعدى صوره، وأما المتحد فهو الذي يأتي مرة واحدة. خطأ طبعا. طيب، إذا نسب الناظم حكما في لفظ لأحد الشيخين فإن الآخر يكون ساكتا عن هذا اللفظ. صواب، بارك الله فيكم جميعا وتقبل الله مني ومنكم، وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يمن علينا بالقبول، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن يبارك في مجالسنا هذه، وأن يجعلها مجالس خير وبر وبركة وسعة رزق ونفع لنا وللمسلمين. اللهم واجعل هذه المجالس في ميزان حسناتنا وميزان حسنات آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأبنائنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وطلابنا وطلاب طلابنا ومن له حق علينا. اللهم واجعل أوفر الحظ والنصيب من هذه الأجور في ميزان حسنات شيخنا الشيخ محمود فرج. اللهم ارض عنه واملأ قبره نورا، واجعله في أعالي الجنان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم آمين. اللهم واجعلنا ممن يعلم كتابك ويتعلمه ابتغاء وجهك وابتغاء مرضاتك، وأدم علينا هذه النعمة، ولا تقطعنا عنها بقاطع، ولا تشغلنا عنها بشاغل. اللهم توفنا وأنت راض عنا، واشرح صدورنا، واغفر ذنوبنا، ويسر أمورنا، ووسع أرزاقنا، وبارك لنا في أنفسنا وفي أهلنا وفي أولادنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.